والآن كأني بك عرفت الحق، وما دمت عرفت الحق فالحق أحق أن يتبع، فالبدار البدار. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فهات يدك وردد معي التوبة التوبة والأوبة الأوبة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. إلى أين؟ يا رب إني قد غسلت خطيئتي بالأدمع، قد فاض كأسي بالأسى حتى سئمت تجرعي. إني أتيتك لا إذان في مأمني أو مفزعي، إني أتيتك لا إذان في مأمني أو مفزعي. غفران ذنبي مأملي وجنان ربي مطمعي، رباه قد عصفت جراح الصدر حتى ضاق صدري، حتى ضاق صدري. يا رب إني قد غسلت خطيئتي بالأدمع، قد فاض كأسي بالأسى حتى سئمت تجرعي. إني أتيتك لا إذان في مأمني أو مفزعي، إني أتيتك لا إذان في مأمني أو مفزعي. ومضيت في درب بعيد اتيه حتى ضاع عمري، يا كاتبا سفر الهداية بالسنة جد لي بسطري. ومضيت في درب بعيد اتيه حتى ضاع عمري، يا كاتبا سفر الهداية بالسنة جد لي بسطري. بالسنة جد لي بسطري. يا رب إني قد وسلت خطيئتي بالأدمع، قد فاض كأسي بالأسى حتى سئمت تجرعي. إني أتيتك لا إذان في مأمني أو مفزعي، إني أتيتك لا إذان في مأمني أو مفزعي. أنت الذي يدري بحالي، من سواك إذن سيدري. يا ربي في جوف الليالي كم رجعت وكم بكيت، ولكم رجوتك خاضعا وإلى رجائك كم سعيت. يا رب في جوف الليالي كم رجعت وكم بكيت، ولكم رجوتك خاضعا وإلى رجائك كم سعيت. قد كنت يوما تائها واليوم يا ربي وعيت، ها أنت تدعوني إلهي للرجوع فقد أتيت، ها أنت تدعوني إلهي للرجوع فقد أتيت. يا رب إني، يا رب إني قد أتيت. يا رب إني قد وسلت خطيئتي بالأدمع، قد فاض كأسي بالأسى حتى سئمت تجرعي. إني